بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير قلوبنا بنور الإيمان، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يثبتنا عند السؤال، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وأن يختم لنا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، العلماء ورثة الأنبياء، هكذا قال الصادق المصدوق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك دلالة واضحة على أن حملة ميراث النبوة من حقهم على الناس الاحترام والتقدير، كما أن من حقهم على الناس الإفادة منهم. يقول الحافظ ابن عساكر رحمة الله عليه في كلمة عظيمة تبين حقا من حقوق العلماء على عموم المسلمين، قال: واعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاف على من اختاره الله منهم لنشر العلم خلق ذميم. هذه الكلمة العظيمة تمثل قاعدة رابعة في التعامل مع العلماء، وهو الحذر من القدح فيهم بغير علم ولا بصيرة ولا روية، فإن هذا مرتعه وخيم وأمره عظيم. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حق المسلم على المسلم: كله حرام، دمه وماله وعرضه، فكيف بالعلماء؟ فإن الأمر عظيم. فإذا كان المسلم حقه على المسلم أمره عظيم، فدمه حرام وماله حرام وعرضه حرام أن يتعدى عليه بالجور والظلم والطغيان، فإن حق العالم أعظم، والجريرة والجرم في التعدي على عرضه عند الله عز وجل أعظم. ولنا عبرة في فئة خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين ممن أعلن الإسلام بلسانه وقلبه منطوٍ على الكفر والعياذ بالله، فخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فعندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته وفي الطريق، وكان الطريق طويلا، قال أولئك قولة في حق القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقراء أي العلماء، لأنه لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم شيئا من القرآن إلا ويعلم ما فيه من العلم ويعمل به، فالقراء هم العلماء، فقالوا قولة عظيمة. ماذا قالوا؟ قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أملأ بطونا وأجبن عند اللقاء. أناس إذا جاء الطعام فلا أحد أكثر منهم أكلا، وإذا قوبل العدو فلا أحد أكثر منهم جبنا وخورا. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أملأ بطونا وأجبن عند اللقاء. فأنزل الله عز وجل فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة التوبة. يقول راوي الحديث، يقول: لقد رأيتني وأنا أنظر إلى أحدهم وهو ماسك بحقوي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكب رجله الحجارة وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيبه إلا بهذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذن كما يقول الحافظ ابن عساكر: فإن لحوم العلماء مسمومة، أي أن من أكلها معنا وذلك بانتهاك أعراضهم وبذمهم وانتقاصهم والكلام عنهم، فإن هؤلاء قد ارتكبوا جرما عظيما عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك من أدب التعامل مع العلماء أن الإنسان يحذر هذا اللسان أن ينتهك عرض العلماء، فهذا أصل وقاعدة عظيمة في التعامل مع أهل العلم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال الإمام رحمه الله: وقال محمد بن إسحاق الثقفي. النص الذي قبل باقي. وقال ابن أبي عمر العدني: سمعت الشافعي يقول: مالك معلمي وعنه أخذت العلم. وعن الشافعي قال: كان مالك إذا شك في حديث طرحه كله. طيب، هذا الخبر وقفنا عليه بالأمس وقد أذن العشاء، قبل أن نقف لنتأمل ما فيه من الفوائد والدروس، فإن فيه فوائد عظيمة. وكما قلنا، الهدف في دراسة هذه المناقب هو أن نقف مع عدد من الآداب والدروس التربوية التي أحسب أن من يقرأ مثل هذه الكتب ينبغي له أن يقف معها وأن يتأمل فيها، لأنها هي البغية في دراسة مثل هذا النوع من العلوم. فنجد في كلمة هذا الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحمة الله عليه، صاحب المذهب المعروف المشهور الذي له قدم الصدق في الناس بالثناء والمدح والإمامة والعلم رحمة الله عليه. ماذا يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه عن أستاذه ومعلمه إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله على الجميع؟ فيقول ابن أبي عمر العدني، يقول: سمعت الشافعي يقول: مالك معلمي وعنه أخذت العلم. وأيضا قال: مالك إذا شك في حديث طرحه كله. عندنا في هذا الخبر 6 وقفات. أما الوقفة الأولى التي نقف معها فهي ابتداء قضية الوفاء، وفاء طالب العلم لشيخه وأستاذه بأن يذكره وأن يثني عليه، أن يذكره وأن يثني عليه، وأن يبين للناس أن ما هو فيه من العلم إنما أخذه من فلان ومن فلان. فهذا الوفاء الذي أمرنا به، الذي أمرنا به، ينبغي علينا أن نتأدب به. فهذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه لم ينسى معروف أستاذه مالك ومعلمه، فإذا به يذكر ذلك وفاء لمعروفه وجميله. إذن هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية قضية التواضع لمن تعلمت منه، سواء كان في وجوده أو حال غيبته، سواء كان في حياته أو بعد مماته. فهذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه ماذا يقول عن مالك في حال غيبته وبعد أن صار إماماً وصار يقتفى وصار يسمع له وصارت الحلقة من حوله يجتمع الآلاف من الطلاب؟ لم يمنعه ذلك أن يقول هذه الكلمة التي فيها التواضع لمن علمه، كما سمعنا من قول الإمام أحمد لخلف الأحمر عندما أراد أن يسمع منه فإذا به يجلس بين يديه فيأبى خلف ويريد أن يرفعه ويجعله بجواره، فيقول: لقد رفض، وقال: لقد أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، فيأبى إلا أن يجلس بين يديه على إمامته وعلى مكانته العلمية، أبى إلا أن يجلس بين يديه. هذا التواضع نراه منهج وليست قضية شخص، وإنما هو منهج علماء وأدب يتأدب عليه طالب العلم ويطبقه العالم، هكذا كانوا. فنجد هذا الإمام عندما يخبر عن أستاذه الذي تعلم منه بعد أن صار إماماً وبعد أن صار محدثاً وبعد أن صار عالماً وبعد أن صار مفتياً، لا يمنعه كل ذلك أنه عندما يذكر شيخه أن يقول: معلمي. ولاحظ في هذه الكلمة العجيبة معلمي، أي أنني كنت بين يديه طالب بين يدي أستاذه. ومعلمي أي كأن هذا الإنسان لم يكن يعلم شيئاً وأن هذا الأستاذ علمه وأخرجه من تلك الدائرة ورفعه وأصبح ممن يحمل علما. إذن هذه وقفة ثانية وهي في قضية التواضع لمن نتعلم منه، سواء كان ذلك في حضرته أو غيابه في حياته أو بعد مماته. أيضا قضية ثالثة، وهو أن علم الشريعة، علم الوحي، علم السنة، القيمة فيه أنه يؤخذ عمن سبق، هذه قيمته وهذا علوه. فعلم الحديث إنما هو حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فلذلك يكون من الشرف في حمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يأخذه عمن قبله من الثقات العلماء. إذن هذا أمر ثالث. أمر رابع وهو قضية أن العلماء مصدرهم واحد وأنهم يلتقون على أصول واحدة، فمرجعهم الكتاب والسنة، فلماذا نجعل اختلاف أقوالهم في تفسير بعض النصوص سبباً للفرقة وسبباً للتنازع وسبباً للشحناء وسبباً للتباغض؟ ليس هذا والله من هديهم، وليس هذا من طريقتهم، وليس هذا من أدبهم. فلذلك هنا نجد عندما يقول معلمي لأن الأصل واحد وهو الكتاب والسنة. فإذن هذه قضية مهمة وعظيمة نأخذها من عندما نقف. إذن الشافعي لم يأتي بشيء من عند نفسه، ومالك لم يأتي بشيء من عند نفسه، وإنما كل منهم رجع إلى ماذا، ومرجعه ماذا، والأصل الذي استقى منه ماذا، هو وحي السماء الذي هو قرآن وسنة. فإذن هذا أمر رابع. أيضا أمر خامس، وهي قضية القيام بحق العلم وهو التعليم، التعليم. لذلك لو لم يقم مالك وأمثاله وأقرانه ممن تعلموا بحق التعليم لما تعلم الشافعي، ولو لم يقم الشافعي بحق التعليم لما تعلم أحمد، ولو لم يقم أحمد بحق التعليم لما تعلم عبد الوهاب الوراق والمروذي وغيرهم من العلماء. فالقضية إذن القيام بحق العلم وهو التعليم. ولعلنا ما نسينا كلمة سلمان الفارسي رحمة الله عليه، إذا قام الأول بتعليم الآخر كان الناس في خير، أما إذا لم يقم الأول بتعليم الآخر ولم يقم حتى أو حتى يتعلم الآخر هلك الناس. فلذلك نجد أن هذا الحق العظيم نحو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت الأمة به خير قيام، وهكذا ينبغي لمن تعلم. وهنا أقول لئن كان الأمر مناطاً بالعلماء حتى يعلم الناس فإن الأب مسؤول، وإن الأم مسؤولة، وإن المعلم مسؤول، وإن صاحب العمل مسؤول بأن يعلم في ذلك الأمر والحق الذي عليه ماذا فيه من هدي، فيتعلمه ويعلم من حوله. يذكر الخطيب البغدادي رحمة الله عليه خبرا لطيفا عن عالم نزل إلى بغداد، وبغداد كانت عاصمة العلم، وفي زمن من الأزمان كانت هي مقصد أهل العلم أن يفدوا إليها، حيث كان فيها أئمة الحديث الكبار يسكنونها، ويكفي أنه اجتمع فيها ثلاثة من كبار علماء الحديث: الإمام أحمد رحمة الله عليه، والإمام يحيى بن معين رحمة الله عليه، والإمام علي بن المديني رحمة الله عليه. أما هؤلاء الثلاثة الأقران فكان الناس يقصدونهم من الآفة، وكل منهم تميز بشيء من العلم أكثر من الآخر مع إمامة الجميع. فكان الإمام أحمد رحمة الله عليه أكثر الثلاثة حفظاً للحديث وأفقههم فيه، وكان يحيى بن معين أعلم الثلاثة بعلم الرجال رواة الأسانيد. كان الراوي يأتي من آفاق الدنيا ومقصوده أن يعرض حديثه على يحيى بن معين فيقبله يحيى بن معين ويكتبه في الثقات، وإذا أخذ هذه التزكية فهي أعلى من شهادة الدكتوراه التي يأخذها الناس اليوم. بل كان الطالب إذا جاء إلى بغداد وعرض نفسه على يحيى بن معين وقبله، أول رسالة يبعثها إلى أهله: وصلت إلى بغداد وقبلني يحيى بن معين والحمد لله. هذا الرجل الذي قيل في ترجمته وإمامته في علم الرجال كأن الله جمع له الأولين والآخرين، وهو ينظر إليهم من مكان عال ويتكلم فيهم واحدا واحدا. الذي مات والده وترك له ثروة طائلة فأنفقها في طلب العلم، يقول: حتى وصل بي الحال أنني لم أجد ولا درهما واحدا أشتري به حذاء ألبسه. الذي ضحى وبذل فكان إمام الدنيا في علم الرجال. أما ثالثهم فهو علي بن المديني رحمة الله عليه، صاحب علم العلل، أصعب علوم الشريعة، وهي أن يدرك هذا الإمام الأمور الخفية الدقيقة في السند ليبين العلة فيه. يكفي في أن ندرك مكانة هذا الإمام قول الإمام البخاري رحمة الله عليه، يقول: ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني. ويقول: ليس أحد من أهل العلم جالسته إلا ووجدت أن ما عندي أكثر مما عنده إلا علي بن المديني. عندما جئت إليه وجلست بين يديه أدركت أني طالب بين يدي عالم. فإذن هؤلاء العلماء الأفذاذ الكبار سيرهم حياة القلوب، سيرهم حياة النفوس، سيرهم بعث للهمة ودفع لها وتشجيع، سيرهم فرح بتاريخنا، سيرهم ثقة في علمائنا، سيرهم هوية وانتماء لتاريخ شريف عظيم، سيرهم تحدد لنا وجهة أين نتجه، تبين لنا مفاهيم المصطلحات العلم. ما هو العلم؟ العلم قال الله، العلم قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا عندما نجد في الخبر: وعنه أخذت العلم، هذه الكلمة الشريفة التي يفرح الإنسان أن ينتمي لأهلها، من هم أهلها؟ وما هو العلم الذي يستحق أن تطلق عليه هذه الكلمة؟ إنه كلام رب الأرباب جل جلاله، وكلام رسول الله خير البرية عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يكن كلام الله الجليل العظيم الحكيم سبحانه وتعالى هو العلم، فكلام من يكون العلم؟ وإذا لم يكن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى كلامه هو العلم، فمن يكون كلامه علم؟ فلذلك كلمة الشافعي عنه أخذت العلم، وماذا أخذ عن مالك؟ إنما أخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا نأخذ منه مكانة الإمام مالك في قضية التثبت والاحتياط. كلمة يا أيها الإخوة، أقول والله كم تجعل هذه الصدور مطمئنة عندما يتوارد الحديث ويأتي كلام هؤلاء الكبار الأئمة الأعلام حاكمين على ذلك الحديث بالصحة والثبوت، فإذا بالإنسان يرد ذلك الأمر على قلبه بكل برد وطمأنينة وسلام، وينطلق الإنسان متعبدا لله عز وجل بذلك الحديث، لأن هؤلاء الأئمة الأعلام قد تثبتوا من تلك الرواية وأوصلوها إلينا حتى نتعبد لله عز وجل بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن هذه بعض الوقفات في هذا الخبر المختصر، لكن فوائده عظيمة وكبيرة، وكم فيه من منهج لطلبة العلم بل لعموم المسلمين. نعم. وقال محمد بن إسحاق الثقفي السراج: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن أصح الأسانيد فقال: مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. طيب، طبعا الإسناد، الحديث ينقسم إلى قسمين، مسمى الحديث متن وسند. فالمتن هو عبارة عن الألفاظ التي يتقوم بها الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إذن هذه الكلمة إنما الأعمال بالنيات ماذا نسميه؟ متن. ما هو المتن؟ عبارة عن الألفاظ التي يتقوم بها نص الحديث، يعني نص الحديث يقوم على ماذا؟ على تلك الألفاظ. القسم الثاني ما هو؟ يسمى السند. ما هو السند؟ هم سلسلة الرواة النقلة لذلك الحديث. وهنا لا بد حتى يقبل ذلك السند، فالأمر يرتبط بأمرين عظيمين: الأول ما يتعلق بذات الراوي، الثاني ما يتعلق بطريقة أخذه للحديث. ما يتعلق بالراوي فلا بد من أمرين رئيسيين: أن يكون ثقة عدلا. فإذا لا بد ماذا؟ ما معنى الثقة؟ هو الذي يؤدي ما سمع كما سمع، هذا الحافظ. والحفظ حفظ صدر أو حفظ سطر، إما أن يحفظ بصدره وإما أن يحفظ بسطره، واضح؟ والعدل ما اجتمع فيه خمسة أمور: أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً خالياً من أسباب الفسق وخالياً من خوارم المروءة. إذن هذا الراوي، بعد ذلك طريقة التحمل، كيف تحمل هذا الحديث. وهنا أمر عجيب للعلماء، ولذلك لا تتخيل لا تتخيل صورة يمكن أن يأتي من يريد أن يكذب ويصنعها في هذا الباب إلا وسوف تجد للعلماء قاعدة تضبط ذلك الأمر. وهذا سبحان الله آية. ولذلك من هنا لما رأى العلماء هذا العلم بهذا التفصيل جاء المتأخرين بعد أن رأوا ذلك كله قالوا فعلا هذا أمر ماذا اختص الله به هذه الأمة، ليس في أمة من الأمم من آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن أمة اعتنت بأخبار رسولها ووضعت من القواعد والضوابط ما يضبط آثاره وأخباره كما فعلت هذه الأمة الخاتمة، فحق لنا أن نفخر بذلك. والإشكال إذا كان أبناء الإسلام لا يدركون ذلك كله وهم في حال غياب عنه فهذا محل إشكال. فإذن هذه الأسانيد من ضمن ما تكلم العلماء عنه، وهي قضية هذه الأسانيد أيها أقوى أيها أوثق. طيب ما الفائدة؟ عندنا قضايا الترجيح بين الأحاديث مما يعين في ذلك، فهنا تكلم العلماء وقالوا أقوالاً. كان من الأقوال المشهورة في هذا الباب قول إمام المحدثين صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل الإمام البخاري محمد بن إسماعيل رحمة الله عليه، عندما أخبر عن أصح الأسانيد فقال مالك، الإمام مالك، عمن؟ عن نافع، عن ابن عمر، نافع المدني مولى ابن عمر، عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان وبعضهم أضاف قال وأجل من روى عن مالك الشافعي، وأجل من روى عن الشافعي أحمد، واضح؟ فإذن هذه سلسلة، ذلك بعضهم يسميها سلسلة الذهب أو السلسلة الذهبية التي هي مسلسلة بالأئمة الأعلام. فإذا هذه، وفي هذا الخبر يعني يكون فيه إدراك أن العلماء عندما يقولون ذلك ليس هو ترف فكري، وإنما لما لهذه المسألة أيضا من تأثير في مسائل علمية، من أظهرها قضية الترجيح بين الأحاديث إذا تعارضت فكيف يقدم، فإن ذلك له تأثير. وأيضا يدل على مكانة الإمام مالك، حيث الإمام البخاري جعله في ماذا؟ في سلسلة هي أصح الأسانيد. فإذن إتيان الإمام بن عبد الهادي لهذا الخبر ليظهر ماذا؟ ليظهر مكانة الإمام مالك رحمة الله عليه، فهو إمام في الحديث. نعم. وقال أبو بكر الأعين عن أبي سلمة الخزاعي كان مالك بن أنس إذا أراد بدون تنوين مالك بن أنس كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج يحدث توضأ وضوءه للصلاة ولبس أحسن ثيابه ولبس قلنسوه ومشط لحيته، فقيل له في ذلك فقال أوقر به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل قلوبنا توقر هذا النبي الكريم كما يحب ربنا جل جلاله. وقد قلت في اللقاءات الماضية كان حضور طلبة العلم مجالس العلماء ليس فقط لأجل أن يسمعوا، وإنما لأجل أن يتأدبوا ولأجل أن ينظروا كيف انتفع العلماء بعلمهم، وكيف ظهر أثر ذلك العلم على سمتهم ودلهم وحركتهم وتعاملهم ومنطقهم. كانوا هكذا يبحثون، كان من المحدثين من يجتمع الفئام من الناس لينظرون إلى أخلاقه وتعامله وإلى هيئته، لأن العلماء كانوا يدركون إدراكاً واضحاً أن أول مسؤولية لما تعلموه أن يعملوا به، أن يعملوا به. ولذلك كما قلت لكم، الإمام أحمد رحمة الله عليه عندما احتجم أعطى الحجام 3 دراهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام كذلك، فطبق السنة. هكذا كان، فلذلك كانوا ينظر إليهم على أنه سبحان الله العظيم. لذلك العلم كما أنه يؤخذ، كما أنه يؤخذ بنقله مشافهة، إلا أنه أيضا يؤخذ تطبيقا وعملا، تطبيقا وعملا. وهذا أمر كم قد افتقدته الأمة، وخاصة في أزمانها المتأخرة. إذا كان على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا تعلموا، كان الرجل لا يتجاوز 5 آيات حتى يتعلم ما فيها من العلم ويعمل به. ولذلك كانوا يقولون من حفظ سورة البقرة جد في أعيننا، أصبحت له مكانة عظيمة. وابن عباس، ومن هو ابن عباس؟ يخبر عن نفسه أنه بقي في سورة البقرة يتدارسها 8 سنوات ليتعلم ما فيها من العلم. لذلك أقول كان هذا هديهم وكان هذا شأنهم. فهنا نجد هذا الإمام العلم، إمام دار الهجرة، الذي كان يعلم ويدرس ويحدث بجوار حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند منبره، فكيف لا يكون هذا شأنه وديدنه؟ بل مما نقل عنه أنه كان يتحاشى في المدينة أن يركب على دابة، وكان يمشي على قدميه احتراماً لقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمجالس الإملاء كانت عند العلماء هي أعلى مجالس العلم، ففيها من الهيبة ومن الجلال، وفيها من السكينة، وفيها من التقارب بين طلاب العلم، تقترب أجسادهم من بعض فتتآلف قلوبهم، وإذا بالقلوب مشرئبة لتسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بذلك المحدث ينبغي أن يكون القدوة لهؤلاء. فمجلس الإملاء يحتاط فيه المحدث حيطة كبيرة، لذلك في مظهره وفي هيئته. فكان الإمام مالك هذا شأنه، لا يخرج لمجلس التحديث حتى يتطهر ويتطيب ويلبس أحسن ما عنده من اللباس، ثم يخرج بمشية فيها هيبة ووقار، ويجلس متمكنا ثم يحدث الناس. فتلك المجالس، مجالس الإملاء، كان لها شأن كبير. ومن رجع إلى كتب علوم المصطلح وبحث ووقف عن مجالس الإملاء وقرأ عن أخبار تلك المجالس وما يكون فيها، كيف كان العلماء يحتاطون، كيف كان طلبة العلم يحتفون في تلك المجالس يفدون من كل مكان. فكانت، وقد يقول الإنسان أين يجتمعون؟ في كثير من الأحيان ما كانت المساجد تسعهم، فيخرجون إلى الطرقات، وأحيانا تضيق بهم فيخرجون إلى الصحراء، إذ يجتمع في الحلقة ما يزيد على 100,000 طالب، كما كان في حلقة يزيد بن هارون رحمة الله عليه من أقران الإمام أحمد رحمة الله عليه عدد كبير. وكان الإمام البخاري يجتمع في حلقته ما يزيد على 30,000 طالب من طلاب الحديث يسمعون منه. إذن هذا الجمع وتلك المجالس التي كان فيها البهاء والجمال والجلال، التي كانت هي تعبر عن مجتمع هذه الأمة المباركة، والتي يدل وتدل تلك المجالس على أمانة هذه الأمة لميراث رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. قلت لكم في اللطيفة التي ذكرها الخطيب ما أكملتها عن أحد العلماء، يقول عندما نزل إلى بغداد بعد أن تلقى العلم أراد أن يرجع إلى أهله، عندما كان في أطراف بغداد مر على خباز ليحمل خبزا معه في الطريق، فوجد الخباز والصبي الذي يعمل معه يتذاكرون في مسألة علمية، يقول الخباز الدليل فيها كذا، الصواب كذا والدليل كذا، ويقول الصبي بل الصواب كذا والدليل كذا. قال مدينة هذه حال خبازيها لا ينبغي الخروج منها، ثم رجع مرة أخرى إلى بغداد. هكذا كان عناية عمرو بن يعيش إمام، يقول قرابة 30 سنة ما رفعت طعاما في الليل بيدي إلى فمي، كانت الجارية تضع الطعام في فمي وأنا منشغل بكتابة الحديث. أمة أدركت المسؤولية نحو دينها ونحو سنة رسولها صلى الله عليه وسلم، فقامت بهذا الحق خير قيام، وبذلوا وصبروا، وكان هذا شأنهم. والأخبار في ذلك أقول كثيرا منها والله لو ذكرت اليوم يقول إنسان خيال. نعم خيال بالنسبة لنا، وقد ألفنا له، وقد تعودنا على أن نأخذ العلم نتفا، لكن أولئك الذين كانت حياتهم كلها على هذا العلم، وكان حديثهم ومذاكرتهم وحركتهم كلها تدور على هذا العلم، أينما ذهب الإنسان لا يتذاكر الناس إلا في ذلك، عمن أخذ، كم عدد شيوخك، كم حفظ، كم عدد أحاديثك، كان هذا الأمر الذي يتذاكرون فيه. كل الأمة قامت لأجل أن يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل نظن أن هذه الكتب التي بين أيدينا دونت هكذا بكل سهولة؟ أبدا والله، وإنما كان هناك جهد وعمل. فإذن هذا الخبر يدلنا من هذا الإمام العلم الإمام مالك رحمة الله عليه كيف كان منقادا لعلمه، كيف كان يطبق ما تعلمه، فلذلك كان هذا احترامه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم كيف نتلقى هذه الأحاديث؟ بأي أدب، بأي احترام، بأي نفسية عندما نسمع الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نجد مثل تلك المعاني التي كان يعيشها الإمام مالك ويعيشها معه طلابه بين يديه؟ نعم. وقال إبراهيم بن المنذر الحزامي عن معن بن عيسى: كان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل وتبخر وتطيب فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبره وقال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو نفس الأدب، ولذلك سبحان الله التعليم بالحدث. ولذلك إذا وجد من يكون منه شيء يخل بهذا الأمر فإنه مباشرة أمر بمعروف ونهي عن منكر وتأديب. فإذا كانت هكذا مجالسهم بهذه الآداب يتعاملون فيها. نعم. وقال علي بن المديني عن سفيان بن عيينة: ما كان أشد انتقاد مالك للرجال وأعلمه بشهنهم. ما كان أشد انتقاد مالك، ما كان أشد انتقاد مالك للرجال وأعلمه بشأنهم. طيب، إذن علي بن المديني، وقد عرفنا من هو علي بن المديني، يروي هذا الخبر عن سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة كما قلنا هو قرين الإمام مالك. ولعلكم ما نسيتم بالأمس، يعني كما قال الإمام الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عيينة لضاع ماذا؟ علم الحجاز. فكان سفيان بن عيينة عالم ماذا؟ عالم الحرم وعالم مكة رحمة الله عليه، وكان مالك عالم المدينة. ولذلك طبعا علي بن المديني له أيضا كلمة عظيمة، يذكر أن الصحابة رضوان الله عليهم، يعني علمهم ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بقي لهم من يعني مدرسة في الفتوى والعلم والتفسير، يقول ثلاثة: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وعليه قامت مدرسة الكوفة، ومدرسة مكة وهي مدرسة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومدرسة المدينة وهي مدرسة زيد بن ثابت رضي الله عنه. فيقول أن هؤلاء الثلاثة هم الذين يعني أصبحت لهم مدارس والناس يذهبون مذهبهم ويفتوا بما ذكر عنهم هؤلاء الثلاثة. أما مدرسة المدينة وهي مدرسة زيد رضي الله عنه وأرضاه، فإننا نجد أن من جمع هذا العلم مالك رحمة الله عليه، فإن زيد رضي الله عنه وأرضاه وهو في يعني كما قلنا في مدرسة المدينة أخذ عنه عدد من التابعين، أخذ عنه عدد من التابعين، من هؤلاء منهم سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، وسعيد بن المسيب كما قلنا تزوج من؟ تزوج ببنت أبي هريرة رضي الله عنه. سعيد بن المسيب بن حزن عالم المدينة من التابعين، فإنه تزوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه، فهو ممن تلقى عن زيد. وأيضا منهم عروة بن الزبير، ومنهم خارجة بن سليمان بن يسار، ومنهم أبان بن عثمان. هؤلاء علمهم بعد ذلك اجتمع في من؟ في الإمام يحيى بن سعيد الأنصاري رحمة الله عليه، وبكير ابن الأشج، ثم علم هؤلاء جمع في من؟ في الإمام مالك رحمة الله عليه وكثير بن فرقد. فإذن علم زيد عالم أهل المدينة ومؤسس تلك المدرسة آل إلى الإمام مالك رحمة الله عليه. فإذن هذه مكانة مالك. وعلم مكة الذي هو قام على مدرسة ابن عباس، فإنه أخذ عنه عدد من التابعين أعلامهم ستة، وهم ممن اشتهر بالتفسير، ولعله ما ليس أحد منا يقرأ كتابا في التفسير إلا ويجد هذه الأسماء. يتقدمهم سعيد بن جبير، فهو أوثق الناس في ابن عباس، وأيضا عطاء، وعكرمة مولى ابن عباس، وطاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد. هؤلاء الستة الذين جمعوا علم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ثم علم هؤلاء جمع في من؟ في الإمام عمرو بن دينار. وعلم عمرو بن دينار أوثق الناس فيه سفيان بن عيينة ابن جريج وابن عيينة، وابن عيينة أثبت فيه. فإذن علم ابن عباس جمع في هؤلاء الستة، ثم من بعدهم في عمرو بن دينار، ثم أوثق الناس في عمرو بن دينار الإمام سفيان بن عيينة رحمة الله عليه. وأيضا مدرسة الكوفة، والتي هي كما قلنا مدرسة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فإن علمه كان أيضا في ستة من التابعين، منهم علقمة النخعي والأسود ابن يزيد النخعي، ومسروق ابن الأجدع، وعبيدة السلماني، وعمرو ابن شرحبيل. فإذن هؤلاء الذين جمعوا علم ابن مسعود، ثم من بعدهم هذا العلم في إبراهيم ابن يزيد النخعي والإمام الشعبي رحمة الله عليه، ومن بعدهم في الإمام سليمان بن مهران الأعمش وأبو إسحاق السبيعي، ومن بعدهم في إمام المحدثين وأميرهم الإمام سفيان الثوري رحمة الله عليه. فإذن نجد أن الإمام مالك رحمة الله عليه له هذه المكانة في علم المدينة النبوية وعلمائها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. نعم. وقال علي أيضا قيل لسفيان أيما كان أحفظ، سمي أو سالم أبو النضر؟ قال قد روى مالك عنهما. طيب، طبعا علم الرجال علم عظيم، ولا يعرف قدره إلا من وقف مع جهود العلماء وتصانيفهم في هذا الأمر ليدرك عظم هذا الأمر. طبعا هذا العلم كما تذكرون في درسنا الماضي أساسه ما هو، أو قضيته ما هي؟ قضيته أن يحكم على الرجل ليعرف مدى قدرته، أو لنعلم مدى ضبطه لما نقله كما وصل إليه. هذه هي قضية هذا العلم، أن نطمئن أن هذا الناقل روى ما وصل إليه كما وصل إليه بدون زيادة أو نقصان. طبعا الخلل هنا قد يكون خلل فطري، وهو ما جبل عليه الناس، بعض الناس لا يستطيع أن يحفظ، ليس عنده قدرة، وقد يكون لسبب مقصود، كأن يكون هذا الإنسان كذابا. فهذا العلم المراد هو كيف نعرف هذا الإنسان في أمر الرواية. فمن هنا قامت علوم متعددة تضافرت. طبعا كما قلنا وأصلنا بدايته ماذا؟ وتأصيله الشرعي ماذا؟ قول ربنا عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على من؟ على من نقل عنه خبرا، وما أنكر على من؟ على من أراد التثبت. وأن الصحابة كانوا يأتون إليه ليتثبتوا، وما أنكر عليهم في التثبت. ثم بعد ذلك الصحابة تثبتوا، أما من بعدهم فإن من أول من تكلم في الرجال هو الإمام التابعي مولى أنس بن مالك محمد بن سيرين رحمة الله عليه، فكان من أول من تكلم في الرجال وقال: كان الناس لا يسألون لأن الصحابة كلهم عدول. قال: حتى إذا حدثت الفتنة، والمقصود بها مقتل عثمان وفتنة ابن سبأ، فقال بدأوا يقولون: بينوا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة قبل حديثه، ومن كان من أهل البدعة رد حديثه. وبدأت بعد ذلك، طبعا كان الحكم نقلا شفهيا بين العلماء، ثم عندما بدأ التصنيف كانت تلك يعني توضع في مقدمة تلك الكتب شيئا من الأقوال، إلى أن أصبح علما مستقلا، لأنه بطبيعة الحال عندما يتقادم الزمن ماذا يكون؟ نحتاج إلى سلسلة إسناد أطول، وعندما يتأخر الزمن فإن أمر التقوى يقل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والفتن واتساع دائرة رقعة دولة الإسلام. فلذلك أصبح الاحتياج أكثر، وأصبح الاحتياج لوضع قواعد أخرى الحاجة إليه أكثر. والعبرة ما هي؟ أننا نصل لحكم صحيح في كل من أراد أن يدخل نفسه في هذه السلسلة، سلسلة الإسناد لرواية شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لا تريد أن تدخل في هذا الباب ما حد يتكلم عنه، لكن تريد أن تدخل نفسك في هذه السلسلة، إذن لا بد من ماذا؟ لا بد من أن يتكلم عنك ويبحث عن أخبارك، وتختبر وتمتحن ويسبر حديثك. لماذا؟ لأن ما تنقله هو دين، الناس يتعبدون لله عز وجل بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يترك الأمر لك هكذا. ولذلك قال بعض العلماء للإمام يحيى بن معين رحمة الله عليه، قالوا له: أما تخشى يوم القيامة أن يأتي هؤلاء كلهم خصوم لك بين يدي الله؟ قال: لئن جاء هؤلاء خصوم لي يوم القيامة أهون علي من أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم خصم لي ويقول: لماذا لم تذب عن سنتي؟ واضح؟ فلذلك كان هذا شأنهم. فلذلك صنفت أنواع في علوم الرجال، يعني سبحان الله، هناك كتب مصنفة بالنسبة باعتبار الوفيات مثل وفيات الأعيان، وكتب لتراجم الصحابة مثل الإصابة وغيرها من الكتب، وهناك تراجم باعتبار الرواة الثقات فقط مثل ثقات ابن حبان، وهناك كتب مؤلفة فقط للضعفاء مثل المجروحين لابن حبان والضعفاء للعقيلي رحمة الله عليه، وهناك كتب مصنفة لرواية الأكابر عن الأصاغر، أن يروي الآباء أو الكبار عن الصغار، وهناك كتب مؤلفة في المؤتلف والمختلف، والمختلف وهي الأسماء المتفقة خطاً المختلفة نطقاً، مثل أسيد وأسيد، نعيم ونعيم. ومن أبرز ذلك كتاب الإكمال للإمام الأمير ابن ماكولة رحمة الله عليه. وهناك كتب في المتفق المفترق، وهي الأسماء التي اتفقت خطاً ونطقاً واختلف أشخاصها، مثل الخليل بن أحمد أكثر من رجل. فإذا كتب في هذا الفن، وهناك كتب في تراجم رواة كتاب معين، مثل مثلا تهذيب الكمال للمزي فجمع فيه رواة الكتب الستة. إذن كل هذا العلم العجيب ثم الأثبات ومعاجم الشيوخ وغيرها من أصناف الكتب، والمراد ماذا؟ حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يتقول عليه. وهذه علوم لو وقف الإنسان عليها يصعب عليه أن يقرأها قراءة، وتقول كيف تحصل العلماء على كل ذلك؟ من ترجم لهؤلاء؟ كيف وصل إلى هذه الأخبار؟ يعرف الشخص أين سكن، متى رحل. يعني سبحان الله، أحيان مثلا الراوي قد يكون مثلا في بلد ويكون الآخر في بلد آخر، ثم يروي هذا عن هذا، كيف يعرف العلماء؟ هل هذا رحل إلى هذا؟ إذا عندنا كتب الرحلات، هل اجتمعوا مثلا في الحج في سنة واحدة؟ كتب الرحلات. إذن كل هذه الأمور العجيبة العظيمة يجدها الإنسان في هذا العلم فيقف مذهولا. والله يقول وأكرر، لا يسعه إلا أن يفتخر بتاريخ أمة هذا جهد أبنائها وهذا جهد علمائها في حفظ آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن الإمام مالك كان من شأنه أنه لا يروي في كتبه إلا عن الثقات، وهذا شأن بعض العلماء، وكان بعض العلماء يجمع، مثل الإمام يحيى بن معين كان يقول أحفظ ألف ألف حديث باعتبار الأسانيد، يعني كم مليون سنة. جزاكم الله خيرا.